السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الدرس 18 من دروس علم المواريث، أتكلم عن مسألة المفقود. لدينا رجل توفي عن ابنين موجودين، وابن مفقود، هذا الابن مفقود، كيف نتصرف في مثل هذه المسائل؟ هذا الابن المفقود إما أن نقدر حياته أو نقدر موته، فيكون الطريقة طريقة العمل في المسألة أن نصنع مسألتين، مسألة نقدر فيها حياته ومسألة نقدر فيها موته، ثم نعامل الورثة بالأضر بالأقل ونوقف الباقي إلى حالة التبين. فعندنا هذه المسألة مثلا، قدرنا الحالة الأولى أنه حي، نقول الحالة الأولى أن هذا الرجل حي، إذن عندنا ثلاثة رؤوس من العصبات، فالمسألة أصل المسألة من عد رؤوسهم، لكل واحد سهم، أصل المسألة من ثلاثة، ونترك فراغا هنا. ثم التقدير الثاني أنه ميت، هذه الحالة الثانية، فإذا كان ميتا صار عندنا في المسألة اثنان من الأبناء، واحد وواحد، وأصل المسألة من اثنين، ونترك فراغا هنا. ثم نصنع الجامعة، الجامعة هذه نأخذها من أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، ننظر بينهما بالنسب الأربع، فبينهما مباينة، إذن نضربهما الناتج ستة، هذا أصل المسألة، أصل هذا هو الجامعة. ثم هذه الجامعة نقسمها على أصل المسألة الأولى، على أصل المسألة الأولى ستة قسمة ثلاثة اثنين، ونضرب الاثنين هذه في سهام المسألة الأولى، اثنين بواحد اثنين، وهنا اثنين وهنا اثنين، ثم نقسمها على أصل المسألة الثانية، على اثنين يطلع ثلاثة، ثلاثة بواحد ثلاثة، ثلاثة بواحد ثلاثة. ماذا نصنع بعد ذلك؟ ننظر نعطي كل واحد منهم الأقل، نعامله بالأضر، هنا طبعا متوفى فيكون صفر، اثنين وثلاثة نعطيه اثنين، نعطيه سهمين للابن الأول، والثاني كذلك اثنين أو ثلاثة نعطيه اثنين، والمتوفى نعطيه صفر، صار الموقوف كم؟ اثنين اثنين أربعة، وأصل المسألة من ستة، إذن صار عندنا الموقوف كم؟ اثنين، الموقوف اثنين. فهذه طريقة العمل في مسائل المفقود. نأخذ مسألة أخرى تزيد الأمر وضوحا، عندنا مسألة مثلا فيها أم وفيها أب وفيها أخ شقيق مفقود وفيها أخ لأب، عندنا المتوفى أو المفقود عندنا واحد أخ شقيق، نقدر الأمر الأول حياته أنه حي، الأم صار عندنا إيش في المسألة؟ أكثر من أخ، إذن تنزل إلى السدس ما تأخذ الثلث، والأب يأخذ الباقي، وهؤلاء محجوبون، حجب الإخوة بالأب، أصل المسألة من ستة للأم واحد وللأب خمسة، واترك فراغا هنا. ثم المسألة الثانية أنه ميت، صار عندنا كم أخ؟ واحد أخ لأب، إذن الأم ستأخذ الثلث، والأب سيأخذ الباقي، وهذا طبعا متوفى قدرنا أنه ميت، وهذا محجوب ما هو مستفيد في الحالتين كلها، إذن التغير هنا بالنسبة لإرث الأم، لحظ الأم، أصل المسألة من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين. ثم نترك فراغا ونصنع الجامعة، ستة وثلاثة بينهما بالنسبة الأربع بينهما إيش؟ بينهما مداخلة، الستة تنقسم على الثلاثة دون كسر، إذا نأخذ الستة، نأخذ العدد الأكبر. ثم بنفس الطريقة اقسم الجامعة على أصل المسألة الأولى، ستة على ستة بواحد، الواحد بالواحد وبالخمسة خمسة. ثم الستة نقسمها على أصل المسألة الثانية، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين بواحد باثنين، اثنين باثنين بأربعة. هنا هؤلاء بين الحجب والموت ليس لهم شيء. طيب نجيب المعاملة بالأضر، الأم إما واحد وإما اثنين نعطيها واحد، الأب إما خمسة وإما أربعة نعطيه أربعة، أربعة وواحد خمسة، من ستة يبقى عندنا الموقوف كم؟ نقول الموقوف واحد. هذه هي فكرة مسائل المفقود. أحيانا يكون لدينا أكثر من مفقود، فإذا صار عندنا أكثر من تقدير، صار عندنا تقدير حياة الجميع وتقدير موت الجميع وتقدير حياة البعض، تقدير حياة واحد منهما وموت الآخر ثم العكس. مثلا لو عندنا مسألة فيها زوجة وزوجة أخرى مفقودة وابن ابن وابن مفقود، المسألة هنا الآن عندنا أكثر من مفقود لو تلاحظ. التقدير الأول نقول حياة الجميع، نقدر حياة الجميع، الجميع أحياء، إذا صار عندنا زوجتان تشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث، وعندنا ابن يأخذ الباقي وهذا محجوب لوجود الفرع الوارث الأعلى، في ابن أعلى منه. أصل المسألة من ثمانية، واحد للزوجتين والباقي سبعة للابن، طبعا واحد لا ينقسم على اثنين، إذن نقوم بعملية التصحيح. ننظر عندنا اثنين، نأخذ عد الرؤوس، اثنين والواحد بينهما مباينة، إذن نضرب الرؤوس في الثمانية، عدد الرؤوس اثنين في ثمانية بستطاش، اثنين بواحد باثنين، إذن واحد للزوجة الأولى واحد للزوجة الثانية، اثنين بسبعة بأربعطاش. طيب ونعمل الفراغ هنا. ثم المسألة الثانية موت الجميع، إذا مات الجميع صار عندنا كم؟ عندنا زوجة واحدة وابن ابن، الزوجة لوجود أيضا الفرع الوارث ستأخذ الثمن، وهذه متوفى وهذا متوفى، إذن ابن الابن هذا سيستولي على الباقي. صار أصل المسألة من ثمانية، لها واحد وله الباقي سبعة، ونعمل فراغ. أضيق المساحة لأجل أن تكفي الصفحة. طيب المسألة أو الصفة الثالثة أو الحال التقدير الثالث موت الزوجة، موتناها الحال الآن، صار عندنا زوجة واحدة لها أيضا الثمن وهذه متوفاة، وابن الابن محجوب لوجود الابن يأخذ الباقي. أصل المسألة من ثمانية، واحد لهذه الزوجة والباقي للابن سبعة. ونعمل الفراغ أيضا. الحالة التقدير الرابع والأخير موت الابن وحده، مات الابن فقط، صار عندنا زوجتان بينهما الثمن والباقي لابن الابن وهذا متوفى. أصل المسألة من ثمانية، واحد للزوجتين وسبعة للابن الابن، أيضا سيكون عندنا مشكلة وهي تصحيح المسألة، تصحيح الانكسار. نفس الطريقة، اثنين نضربها بالثمانية، زوجتين ناخذ عد الرؤوس يطلع 16، واحد لكل واحدة و14 للابن، ونصنع الفراغ. ثم هذه مساحة للجامعة. من وين نجيب الجامعة؟ كم أصل، كم مسألة عندنا؟ المسألة الأولى نأخذ طبعا أصل المسألة الأولى، أصل المسألة الثانية، أصل المسألة الثالثة، أصل المسألة الرابعة، وننظر بينهم بالنسب الأربعة. لاحظ أن بينهم إيش؟ 8 و16، بينهما مداخلة، لأن 16 تنقسم على 8 دون كسر، إذا نأخذ 16 ثم نقسمها على أصل المسألة الأولى 16 على 16 بواحد، على أصل المسألة الثانية على 8 باثنين، 16 على 8 أيضا باثنين، 16 على 16 بواحد، واضربها في المسائل نفس القضية وتعامل بالأضر بالأقل وتوقف الباقي. واحد في سهام المسألة الأولى، واحد بواحد، واحد واحد أيضا بواحد، واحد ب14 نفس الكلام. وهنا لأنه محجوب طبعا ما له شيء، الابن ابن الابن. المسألة الثانية اثنين بواحد باثنين، واثنين سبعة 14 لابن الابن. المسألة الثالثة اثنين بواحد باثنين، اثنين سبعة 14. المسألة الأخيرة واحد بواحد، واحد وبواحد نفس الشيء 14، واحد و14 14. يلا ننظر بالنسبة للزوجة، لها حالة تأخذ فيها واحد سهم، واحد أو سهمين أو اثنين، أيضا سهم أو سهمين أو سهمين أو سهم، إذن الأقل هو سهم واحد، إذن نعطيها سهم واحد فقط. الزوجة الثانية هناك حالة تأخذ فيها سهم، وحالة لا تأخذ فيها شيء، وحالة أخرى أيضا قدرنا فيها وفاتها، وحالة تأخذ فيها سهم، نعطيها الأقل لا شيء، ما نعطيها شيء. ابن الابن أيضا هناك حالات يأخذ فيها وحالات لا يأخذ فيها، نأخذ الحالة التي لا يأخذ فيها، ليس له شيء. وكذلك ابن الابن قدرنا وفاته في أحوال ووجوده في أحوال، إذا نعطيه حالة الوفاة، نعطيه الأقل، نعامله بالأضر. صار عندنا الموقوف كم؟ صار عندنا واحد للزوجة، نعطيه للزوجة الموجودة، نعطيها سهم واحد ونوقف الباقي من 16، إذا صار الموقوف 15، نوقفها إلى حالة التبين ثم نقسم الباقي حسب ما يتبين لنا. هذه هي طريقة العمل في مسائل المفقود في حال تكرر أو في حال تعدد المفقودين، والله أعلم.